الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب أن استجبت لنا تفضلا منك ورحمة وهطلت الأمطار ولم تشمت بنا أعداءك وأعداءنا يا رب العالمين. الحمد لله نحمده حق حمده ونسأله المزيد من فضله، فهو يعلم السر وأخفى والجهر والنجوى، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وابتليت وأغنيت وأقنيت وأضحكت وأبكيت، والمرجع والمآل إليك، نحن بك وإليك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن المتفكر في خلق السماوات والأرض يتبدى له أن الله ثبت أشياء كثيرة، منها النواميس والقوانين التي تحكم حركة الحياة، وثبت خصائص الأشياء التي نتعامل معها، وثبت دورة الأفلاك المحيطة بنا، كل ذلك ترسيخا للنظام الكوني وتحقيقا لتسخير الأشياء لنا كي ننتفع بها في حياتنا الدنيا، ولكي ترشدنا إلى ربنا فنعرفه ونطيعه ونسعد بقربه في الدنيا والآخرة. ولكنه حرك أشياء قليلة، منها الصحة والرزق، لتكون وسائل لتربيتنا والأخذ بيدنا إلى الله وإلى جنته. فالإنسان حريص حرصا لا حدود له على سلامته وعلى رزقه. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، من الثابت أن التقنين الإلهي هو تقنين تأديب وتربية، لا تقنين عجز وضعف. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم إن الله جل جلاله لا يسوق لعباده شدة إلا بما كسبت أيديهم، لتكون الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لا يسوق لعباده شدة إلا بما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير،

يخطب يوم الجمعة، فقام الناس فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادع الله أن يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، ويم الله، ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل من على المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل السماء تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، إلى الموضوع الساخن. ما هذا العالم؟ إنه عالم أحمر من الدماء التي تسفك ظلما. ما هذا العالم الذي ليس في قاموسه إلا القتل والتدمير والقصف والمداهمة والقبض والاعتقال والتعذيب والاغتيال، وأنهار من الدماء تمشي. حتى إنك أيها الإنسان لتشك في إنسانية هذا العالم وقيمه وأخلاقه وحقيقة انتمائه إلى دينه. هل هذه حضارة تسمن؟ هل هذه حياة تعاش؟ هل هذه دول متقدمة؟ أم أنها أبت إلا أن تأخذ نصيبها من التخلف والهمجية؟ وإلا فبماذا تفسر الأعمال الإجرامية والإرهاب الدولي ضد أبرياء وعزل وأصحاب حقوق سليبة وكرامات منتهكة؟ إن حياة الغاب أرحم بكثير مما نشاهد في مسرحية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي استمتعنا بالفصل الأول منها ونحن في غفلة ساهون، وبكينا في الفصول اللاحقة كفصل التطهير العرقي ومكافحة الإرهاب بإرهاب يفوق حد الخيال. لكن المخرج البارع حاول أن ينسينا فصول الجريمة بقضايا براقة من العولمة التي لا تعني من بعض جوانبها إلا الحيوانة، أي أن تثير في الإنسان الجانب الحيواني منه. أيها الإخوة الأحباب، في بلاد قوية تمت الهجرة إليها يتحدث أولو الأمر فيها كثيرا عن الحرية، فقد تم إبادة الملايين من سكانها الأصليين. وقد قال قبل سنتين مندوب لصحيفة هي واحدة من أشهر ثلاث صحف في هذا البلد القي، يقول هذا المندوب: لا توجد قيم ولا أخلاق، إنما هي القوة، والقوة وحدها، ومنذ 5000 عام والقوي يفرض ما يريد، وكلما أمعنت القوة كسب أكثر. فنحن حينما استأصلنا الهنود الحمر والإنجليز، حينما استأصلوا سكان أستراليا الأصليين، نجحنا في حسم المعركة بينما البيض في جنوب إفريقيا لأنهم كانوا أرحم ولم يستأصلوهم بالكلية، انقلبوا عليهم وانتصروا في النهاية. هذا هو التطهير العرقي، قتل كعقاص الغنم. لا يدري القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. إذن ليس عند الأقوياء مبادئ ولا قيم ولا شعور إنساني، إن الذي عندهم سيناريو متقن أو غير متقن، وصفقة كبيرة أو صغيرة. والذين فذوا العراق بحثا عن أسلحة الدمار الشامل، استخدموا أسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا مرات عديدة في حربهم مع الشعب الأعزل، كاليورانيوم المخضب والقنابل الفوسفورية، باعتراف رسمي منهم. ولأول مرة يعترف رئيسهم البارحة بأن قراره بشن حرب على العراق كان قرارا خاطئا، لأنه استند إلى معلومات استخبارية خاطئة. ما نفعل إذن بمئات الألوف من القتلى والمعاقين؟ من يدفع دية القتلى؟ من يدفع تعويضات المعاقين؟ من يعوض الأرملة عن زوجها؟ من يعوض اليتامى عن آبائهم؟ وتدمير البنية التحتية، من يدفع تكاليف إعادة بنائها؟ في حين أن جهة عربية اتهمت بإسقاط طائرة غربية، أجبرت هذه الجهة المتهمة على دفع عشرات المليارات من الدولارات كدية لركاب الطائرة التي أسقطت. قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. أيها الإخوة الأحباب، هيئة الأمم في حقيقتها بعد هيمنة القطب الواحد عليها هيئة أكل حقوق الأمم. مجلس الأمن أداة بيد الأقوياء لبث الرعب في شعوب ضعيفة لا حول لها ولا قوة ولا علاقة لها بسبب فرض العقوبات. وآثار الحصار الاقتصادي على بعض الشعوب العربية والإسلامية تفوق حد الخيال. عدد كبير من الأطفال مات دون سن الخامسة بسبب نقص حاد في الغذاء والدواء، ويعاني الباقون أمراضا نفسية تلازمهم طوال حياتهم. ونتيجة لهذا الحصار فقد تم تسريح ما يقارب ثلثي القوى العاملة، مما أسهم في زيادة معدلات البطالة وتمزيق الحياة الأسرية نتيجة الانخفاض الحاد للدخل أو انعدامه. وارتفعت معدلات الجريمة والعنف الاجتماعي والرشوة والانتحار والسرقة والتهريب والبغاء وجنوح الأحداث وظواهر اجتماعية أخرى تؤكد الخلل الخطير في بنية المجتمع المحاصر. ونتيجة لهذا الحصار كانت هجرة العقول بأعداد كبيرة، حيث يقدر رسميا أن أكثر من 23,000 من الباحثين والعلماء ومدرسي الجامعات والأطباء المتخصصين والمهندسين المرموقين تركوا بلدهم المحاصر. وبلغ التضخم النقدي 24,000 ضعف. فإذا كان دخل الموظف من المرتبة الأولى 5,000 دينار، صار يساوي 2.5 دولار فقط. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، هذه فقرات من تقرير اليونيسيف، إحدى منظمات الأمم المتحدة، أخذ من موقع معلوماتي. لازلت أتحدث عن الأقوياء. وفي بلد قوي آخر يعتمد في الدرجة الأولى على تصدير الأغنام إلى شتى بقاع الأرض، تم إعدام 20 مليون رأس من الغنم رميا بالرصاص، وتم دفنها حفاظا على السعر المرتفع الذي يحقق لتجار الأغنام هناك أرباحا فلكية. وفي بلد قوي آخر يتم إتلاف كميات من مشتقات الحليب يقترب حجمها من حجم أحد أهرامات مصر حفاظا على السعر المرتفع. وفي بلد قوي آخر يتم إتلاف المحاصيل الزراعية حفاظا على أسعارها المرتفعة وتسميمها خوفا من أن يأكلها الفقراء تسللا مجانا فيقل الطلب على شرائها، بينما هناك شعوب فتكت فيها المجاعات وهم في أمس الحاجة إلى اللحوم والألبان والمحاصيل. والبلاد القوية ترسل نفاياتها الذرية إلى بلاد ضعيفة مع المساعدات الغذائية الهزيلة حتى تسبب لشعوبها الأمراض السرطانية بشكل وبائي لآلاف السنين. والبلاد القوية تصنع الأدوية وتجربها على شعوب ضعيفة فتدرأ بهذا الخطر عن شعوبها. أما عدونا القريب فهذا موقفه. رئيس وزرائه يقول لصحفي إنه لن يكون أفضل من ترومان الذي قتل 500,000 إنسان ياباني بقنبلتين جميلتين. ربما سيكرهني العالم وسيخشاني بدلا من أن أشتكي إليه، وربما يخاف من ضربات الجنونية بدلا من أن يعجب بروحي الجميلة، وليرتجف مني وليعامل بلدي كبلد مجانين وليقل إننا متوحشون وإننا نمثل خطر الموت لجميع الجيران وإننا جميعا غير أسوياء ونستطيع أن نغرس أزمة فظيعة إذا قتل طفل واحد منا، وأن نفجر بسبب ذلك آبار البترول في جميع الشرق الأوسط. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، هذا الحديث عن الأقوياء في شتى بقاع الأرض وعبر العصور والدهور والذين يتحرشون بنا اليوم، فالأقوياء أخذوا ولم يعطوا، وملكوا الرقاب ولم يملكوا القلوب، وعاش الناس لهم ولم يعيشوا للناس، يمدحون في حضرتهم لا في غيبتهم، استحقوا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بينما الأنبياء هم قمم البشر، أعطوا ولم يأخذوا، ملكوا القلوب ذا الرقاب، وعاشوا للناس ولم يعش الناس لهم، يمدحون في غيبتهم وإلى آلاف السنين، والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. هؤلاء الأقوياء وهذه أفعالهم لا يحق لهم الحديث عن الإرهاب فضلا عن محاربته، لأنهم سادته وصانعوه. يقول السيد الرئيس في كلمته في إحدى المؤتمرات: من لا يمتلك الفكرة المضادة للإرهاب لا يستطيع أن يكافح الإرهاب، ولا أن يتحدث عنه، ولا نستطيع أن نرى الإرهاب الأصغر ونتعامى عن الإرهاب الأكبر. وأي طرح للإرهاب في العالم ولا تكون إسرائيل هي محوره فهو طرح ناقص غير موضوعي. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا